بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال نتحدث عن المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله تعالى، ووصلنا إلى الحديث عن توحيد الله واهتمام المسيرة القرآنية، بل إن بنائها على توحيد الله، فهي مسيرة قرآنية ومسيرة توحيدية. ولا يمكن للشخص أن يكون قرآنيا دون أن يكون موحدا، ولا أن يكون موحدا دون أن يكون قرآنيا. وقد ذكرنا المصالح الكثيرة، يعني قادة المسيرة القرآنية اهتم بذكر المصالح المترتبة على توحيد الله تعالى، والمضار المترتبة على الشرك. وآخر ما وصلنا إليه في الحلقة السابقة ما ذكره السيد القائد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني هنا الآية الكريمة يعني تشير إلى مصالح الإنسان. إذا شخص يرجو لقاء ربه، طبعا عندما يرجو لقاء ربه يعني تتحقق في ذلك اللقاء كل مصالحه، السعادة الأبدية، الرضا، كل شيء، يعني كل ما يتمناه، كل ما يهواه وعند ربه سبحانه وتعالى. فالله تعالى ربط هذا الرجاء بالعمل. وطبعا هذا رد على المرجئة الذين يتوهمون أنه يكفي فقط الإيمان، ولهذا الآية الكريمة قدمت العمل هنا على الإيمان، مع أن الإيمان مقدم، ولكن قدمت هنا لترد على أولئك الذين يتوهمون أن مجرد الإيمان كافي. فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السيد القائد عبد الملك يتحدث في هذه الآية الكريمة، يقول: الحالة التي ينصرف الإنسان فيها عن التوحيد لله في ثمرته العملية هي اتخاذ الأنداد. يعني الشخص الذي يقول أنا الآن تحررت من عبادة الله، هو في الحقيقة بمجرد تحرره يقع في عبادة الأنداد، لا محال. لأن الإنسان لابد أن يكون له نسبة، إما نسبة إلى الله أو نسبة إلى الشيطان. وهنا تخطئ الوجودية، الفلسفة الوجودية، وللأسف هذه الوجودية وجدت حتى في المسلمين من يدعو إليها، وهي يعني ما يعبر عنه سارتر بقوله: وجدت أن الله يقيد أو يحد من وجودي فألغيت وجود الله حتى يبقى لي وجودي. طبعا هذه الفلسفة التي تتصور أن الشريعة، أن التكاليف الإلهية، أن الأوامر الإلهية تحد من الإنسان، فالإنسان عندما أو حرية الإنسان. ولذلك للأسف الآن من ينادون بالحرية هم يستعملون هذا الشعار من حيث لا يشعرون، الحرية مطلقة. حتى في ما يسمى بالربيع العربي كانت هذا الشعار الحرية هكذا. أي حرية؟ الحرية إذا لم تكن مقيدة بالأخلاق وبالقيم وبالمسؤوليات هي في الحقيقة هلاك ودمار. لأن الشخص يخرج نعم من العبودية لله أو من التكاليف التي أمر بها ليقع في عبودية الشياطين، وهذا بالفعل ما أراده المستكبرون. أراد المستكبرون من المسلمين أن يخرجوا من عبوديتهم لربهم ليعبدوا أمريكا وأهوائها وتسلطها وظلمها إلى آخره. الآن مثلا حرية المرأة في الغرب عندما نراها، هل المرأة محررة؟ المرأة الآن أسيرة لشركات، أسيرة للنوادي، أسيرة، أصبحت كما يقال رقيقا، تجارة التجارة أو الرق الأبيض، وأصبحت مهانة. بينما كانت في شريعة الله وفي توحيدها لله يعني مرأة مكرمة محترمة، لها قيمتها، لها كرامتها، لها إنسانيتها، بخلاف ما الآن تعرض سلعة. فيقول السيد عبد الملك: الحالة التي ينصرف الإنسان فيها عن التوحيد لله في ثمرته العملية وهي اتخاذ الأنداد، عندما تعطي ما هو حق خالص لله فتتوجه إلى غيره من الطاعة. طبعا هنا العبادة هي حق لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أهل لها، والفطرة تدل على ذلك. الآن نحن مثلا عندما شخص يقدم، طبعا هذا مثال مع الفارق، يقدم لنا عمل، عندما ندفع الأجر لمن ندفعه؟ للذي عمله، لا ندفعه لشخص آخر، ندفعه لصاحبه. عندما يعالجنا الطبيب ندفع الأجر للطبيب. فهنا من خلق هذا الكون؟ من دبره؟ من خلقنا؟ من رزقنا؟ من وفر لنا كل شيء؟ والله. ولذلك نحن ندين له بالطاعة. إذا توجهنا بالطاعة لغيره في الحقيقة هنا وقعنا في قيد ذلك الغير، ووقعنا في أسر ذلك الغير. ولهذا ينبه السيد القائد عبد الملك إلى هذا الأمر، يقول إذا عندما تعطي ما هو حق خالص لله فتتوجه به إلى غيره من الطاعة فيما هو معصية لله، من المخالفة لتوجيهات الله وأوامره من خشية أو رهبة أو رغبة، فهذه الحالة أنت تجعل فيها ندا لله سبحانه وتعالى. يعني هذه الحالة الشخص الذي يعني للأسف الآن يعني كل ما نراه في الواقع بسبب هذا الأمر، يعني العالم مثلا تقول له لماذا لا تفتي بالحق، لماذا لا تصدر بيانات تدين الظلمة، لماذا لا تتبرأ من الطواغيت، فيقول لك أخاف ورغبة ورغبة. طبعا هم يخافون ويرهبون. يعني الآن مثلا علماء السعودية الذين أفتوا بضرب الإيمان يمن الإيمان والحكمة، هم يعلمون يقرؤون الحديث الواردة في فضل اليمن ويعرفون كذلك المسيرة القرآنية، ولكن ما الذي منعهم هو تلك الرغبة والرهبة. الآن هم علماء، يعني حتى سمعنا جميعا يعني أن السديس يعني له أموال كثيرة، يعني حتى جاء هذا الملك وصادر بعض أمواله، أموال كثيرة 500 مليون صادر أو أكثر. يعني فهؤلاء يعني حتى يعني عائد القرن له قصور وليس قصرا واحدا، ثم قال هذه الأموال، قيل له كيف يعني أنت لو حسبنا مرتبك وحسبنا، قال له هدايا، المؤمن لا يرد الهدية، من أين تأتي الهدايا؟ من الأمراء الذين طبعا يواليهم ويمدحهم ويكتب القصائد في مدحهم، وبالتالي يعني هؤلاء باعوا أنفسهم لغير الله سبحانه وتعالى رغبة أو رهبة، فسووه مع الله سبحانه وتعالى. قال فهذه الحالة أنت تجعل فيها ندا لله سبحانه وتعالى وتعبد نفسك له، هذه حالة خطيرة جدا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بنعمه السابقة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طبعا هنا هذا نكران وجحود النعمة، يعني الله تعالى هو الذي أنعم عليك تتركه وتذهب إلى غيره، وهذا الغير سيسيمك الخسف. يعني حتى الآن هؤلاء علماء السعودية يعني يسامون الخسف، يذلون كل حين، كل الذين أفتوا بضرب المؤمنين الله تعالى يذلهم في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك يعني هذا الأمر، يعني الشرك يؤدي إلى القيود، التوحيد يؤدي إلى الحرية. يقول السيد عبد الملك في هذا الذين آمنوا أشد حبهم وأقوى حبهم وأعلى مراتب حبهم هي لله تعالى، يعني حبهم لله أعظم، ولذلك ولاؤهم لله أعظم. طبعا حب المؤمنين ليس فقط حبا هكذا عاطفيا مجردا، بل هو حب له آثاره يعني والتي تنسجم مع الفطرة والعقل. يعني هل يمكن لشخص يقول أحب الله وفي نفس الوقت يوالي أعداء الله؟ طبعا هذا مستحيل. ولهذا بعض الصوفية للأسف قصائد الحب عندهم كثيرة، ولكن في نفس الوقت تجده يوالي الطاغوت ويوالي المستبد، وربما يقف ضد إخوانه المؤمنين. فنقول له كيف يعني كيف تحب إلها يعني تحب ربك وفي نفس الوقت تقر هؤلاء الظلمة على ظلمهم؟ علامة المحبة لله هي تلك القوة التي تسكن قلب المؤمن فيضحي بكل شيء في سبيل محبوبه، مثل ما حصل من إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام خليل الله، لماذا اكتسب هذه الخلة؟ الله تعالى أمره، طبعا رأى رؤيا فقط، هو يعني لم يقل أن هناك وحي، رأى رؤيا أنه يذبح ابنه فأسرع، عندما أرادوا أن يرموه أسرع يعني ولم يهتم بتلك النار. وهكذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبه لله، وهكذا الإمام الحسين عليه السلام يعني حتى قال يعني هون ما بي أنه بعين الله، يعني الله تعالى يراني. فلذلك المؤمن يكتسب محبته لله في الحقيقة تؤدي لهذا الأمر، بخلاف الذين يحبون الأنداد. يقول السيد عبد الملك لا يعني هذا أنك لا تحب شيء آخر غير الله، أنت تحب أشياء كثيرة غير الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن يكون حبك لله سبحانه أكبر من محبتك لأي شيء آخر. يعني في الحقيقة كل محبة أخرى تكون منطلقة من حبنا لله. نحن عندما نحب المؤمنين نحبهم لله، حتى عندما نحب أي شيء في حياتنا لأنه من فضل الله أو من فضل فيض الله، أو من نحب رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه رسول الله، نحب آل بيت النبوة لكونهم كذلك، هم من آل رسول الله ولكونهم صلتهم بالله سبحانه وتعالى، وصلاحهم وتقواهم. وبالتالي المحبة الإيمانية تنبع من محبة الله تعالى. وهكذا نرى سيد عبد الملك يتحدث في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. طبعا هذه الآية الكريمة تتحدث عن الفرق بين الذين يحبون الله، يعني الذين تحرروا من كل محبة دونية، وبين الذين وقعوا في تلك المحبة الدونية، محبة الشركية، الولاء المشرك. فالله سبحانه وتعالى يبين مصير هؤلاء يعني طبعا هذا أيضا مما يسمى بالخطاب التأثيري، الخطاب المرتبط بالمصالح. تقول له: حب الله سبحانه وتعالى سيؤدي بك إلى الجنة، ولاؤك لله يؤدي بك إلى الجنة، توحيدك لله سيؤدي بك إلى السعادة الأبدية. بينما هذا الولاء، هؤلاء الأنداد الذين تتخذهم من دون الله والذين تحبهم من دون الله سبحانه وتعالى، سيكون مصيرك خطيرا. ولو ترى ولو يرى الذين ظلموا، انظروا الآية: والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يقول السيد عبد الملك في تعليقه أو في حديثه عن هذه الآية الكريمة: سيتجلى، ومن أكبر ما يتجلى في ذلك في الآخرة، يعني يوم القيامة. طبعا هذا التجلي، تجلي الندامة والحسرة التي يجدها المشركون في الدنيا موجودة يعيشونها، ولكن التجلي الأكبر لها، الواضح لها في الآخرة، عندما يجدون أولئك الذين أشركوا بهم لا قيمة لهم، لا ينفعونهم، لا يشفعون فيهم، هم مثلهم، يجدونهم أولئك الأنداد الطواغيت، يجدونهم مثلهم ويتبرؤون منهم. قال حينها الله سبحانه وتعالى، يعني حينها يعلم هؤلاء أن القوة لله جميعا. يقول السيد عبد الملك في تعليق على هذا: تجلى لكل الذين اتخذوا أندادا من دون الله أن الذين اتخذوهم أندادا من دون الله هم عباد في غاية الضعف والعجز والاستسلام أمام الله سبحانه وتعالى وجبروته وقوته. فمن كانوا ينبهرون بآخرين، الآن مثال يعني ما ذكره السيد عبد الملك هنا في الانبهار، الآن ينبهرون بفنانين ولاعبين وزعماء طبعا من دون الله، فرق يعني هؤلاء قد يكونوا عصاة، قد يكونوا منحرفين، في الأخير ماذا سيرون؟ يعني هذا الانبهار ما نتيجته؟ يعني هؤلاء لا يسوون شيئا، في نفس الوقت الذي يحتقرون فيه المؤمنين، يحتقرون فيه الصادقين، يحتقرون فيه المستضعفين، ثم في الأخير يكتشفون أن هؤلاء في محل آخر. يوم القيامة يرون هؤلاء المؤمنين في الجنان وفي النعيم، ويتمنون لو أنهم حظوا بشفاعتهم، ولو أنهم حظوا فقط بموقف طيب معهم، ولكنهم لن ينالوا ذلك. لماذا؟ لأنهم عاشوا بعيدين عن هذا المنهج، عاشوا بعيدين عن الحقيقة، عاشوا بعيدين عن مصالحهم، عاشوا أسارى أهوائهم، أسارى أولئك الأنداد الذين اتخذوهم من دون الله. وهكذا يتحدث عن قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الآية الكريمة تذكر ورأى، يقول سيد عبد الملك: رأوا العذاب، وهو مشهد رهيب جدا ومخيف، ورأوا عجز أولئك الذين اتخذوهم أندادا عن أن يعملوا لهم أي شيء أمام ذلك العذاب. وتقطعت بهم الأسباب، أي لم يبقى لهم أي وسيلة ولا أي طريقة للخلاص من العذاب أو لدفع العذاب على أنفسهم. طبعا نلاحظ هنا أن هذا الاهتمام بهذه الآيات الكريمة وبعرض هذه الآيات الكريمة، وفي خطب يحضرها الجماهير حتى يذكروا بالحقائق القرآنية وبالمنهج القرآني. وطبعا هنا قيمة المسيرة القرآنية، استنادها للقرآن الكريم، لا تعطل أي آية، كل الآيات، الآيات التي تتحدث عن المشركين، الآيات التي تتحدث عن أي قضية، ثم يطبقون ذلك على الواقع. يعني الشرك ليس فقط بمفهومه الجاهلي، الشرك بمفهومه العصري، فرعون ليس فقط فرعون القديم بل فرعون الحديث. وطبعا هنا تتجلى قيمة المرجعية القرآنية واستنادنا إليها في طرح كل القضايا. والحمد لله رب العالمين.